جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، سما في القلب حاجة وقال داري مش عين، صاحبه رمه ناسي بقاله جمعتين، سما في القلب حاجة وقال داري مش عين، صاحبه رمه ناسي بقاله جمعتين، لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب هو اللي ظلموني افتكروا يهنوا نسيوا وفاتوا وتريهم قبل ما ينسوا، ظلموا ظلموا انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عينيه، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عينيه، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عينيه، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحترت اقول له ايه، ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحترت اقول له ايه، لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب هو اللي ظلموني وتريهم قبل ما ينسوا، ظلموا ظلموا